اللقاء بلش مع الدكتور قبل اللقاء، رحابة صدره، طيبة قلبه، وسعادته في وجوده معنا، وسعداء احنا بوجود هذا الشيخ الفاضل الدكتور عثمان الخميس. انا متشرف اليوم فيك دكتور. الله يكرمك. يعني اول لقاء يجمعني معك في ليالي الكويت، وعساه لقاء خير ومحبه. آمين. يا رب الله يحفظك ويطول لي عمرك. دائما يعني خلنا نغير بعض الصور الذهنيه، يعني قبل ما نحكي عن شهر رمضان يقول لك شيخ الدين والالتزام اللي عسى ربي يثبت يا رب العالمين. آمين. بعيد عن خفه الدم، بس دكتور تبارك الرحمن خفه الدم موجوده. لا هذا طبع في الانسان، ما له شغل بالشيخ ولا مو شيخ ولا طالب علم ولا مو طالب علم، دكتور ولا انسان طبيعي، يعني قصدي يعني موظف عادي، ما لها شغل. يعني هذا طبع في الانسان انه يعني سهل في التعامل او صعب في التعامل، ما لها شغل. زين، بس هو بشكل عام يعني الناس هم ماخذين فكره، يعني صوره ذهنيه خاطئه. الله المستعان. دكتور يعني شوف دائما العفويه هي سمه اللقاءات، ومع حضرتك البساطه والعفويه توصل للمتلقي والمشاهد بشكل جميل. انا يعني قاطعنا الحوار اللي دخلنا على الهواء، قلت لي ما يزعلون البنات لا نادوك ابو طلال. إيه؟ يزعلون البنات اذا ولدك الجعده ينادونك عليه ابو طلال. إيه؟ ابو محمد، ابو علي، ابو خالد، وجود يكون عندك بنات اكبر منه. إيه؟ ما في باس مثلا اذا احد سمي، يعني انا بنت العودريم عادي ينادوني ابو ريم. إيه ما في مانع، بالعكس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقال ابو الزهراء مثلا او ابو فاطمه صلى الله عليه وسلم، مع أن فاطمة كبيرة. زين، فما في بأس إن شاء الله تعالى تسمية باسم البنت، إنه ينادى باسم بنته. بس بعضنا يتحرج. إيه؟ أنا عندي أخوي الله يرحمه ما عنده صبيان، عنده بنات، يقول لأبو فهد بنته تزعل. البنت الله يحفظها تزعل. زين فهد مو موجود. مو موجود لدرجة ما عنده عيال بعد صبيان. ما يصير، يعني إحنا من باب الشرجي، يعني ما يصير. صح. دكتور في هذه السيرة البعض يعني الأم، يعني الأم هي أغلى وأسمى شيء، البعض حتى يتحرج لا نسأل باسم أمه. من وين يعني هل هو عادة خاطئة مكتسبة؟ لا، عند العرب، العرب يعني من عادتهم كما قال القرطبي، من عادة العرب يأنفون من ذكر أسماء الإناث، أمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم يأنفون، هي عادة عربية قديمة. صحيح. عرفون؟ فلذلك يعني ما يذكرون أسماءها، لكن وإذا لم تذكر أي امرأة في القرآن الكريم إلا مريم عليها السلام تكريما لها، ذكرها الله باسمها سبحانه وتعالى، فهذا تكريم لمريم، هذا عادة العرب. لكن من حيث التسويق شيء، في ناس معروفين بأسماء أمهاتهم، يعني في واحد اسمه عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن بحينة، ابن تيمية، يعني كل هؤلاء تسمية إلى أمهاتهم. يصير في أحد البلدان ينادون مثلا محمد ولد فلانة هكذا. إيه فلان ولد فلانة، كنوع أيضا يعني من تباهي في الوالدة. بس في المقابل البعض يدعي أنه يوم القيامة ينادى باسم أمه، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح شيخ. أبدا أبدا، ينادى باسم أبيه، يعني عادي ينادى باسمه، يعني لا مبالغ لا مني ولا مني. الاعتدال زين. دكتور الحين على إن شاء الله حديد سهل، مبارك عليك الشهر مقدما، هذا شهر الفضيل، شهر الطاعة. ونقول حق اللي كنا يتابعنا مبارك عليكم الشهر مقدما، يعني نبي نصحح بعض المفاهيم او ناكد على سلامتها، التجهيزات اللي تصير قبل شهر الفضيل. واحنا قاعد نشوف اليوم حكينا دكتور، ما نبي ننسلخ من الواقع، المشاهد اللي نشوفها على مستوى افراد، على مستوى المجتمع، تبي ننقلها ونستفيد من طرحك شيخنا بعض التجهيزات اللي تسبق هذا الشهر الفضيل، انت كيف تراها؟ والله غالبا هذا عند النساء. النساء الله يحفظهن ويصلحهن يبالغنا كثيرا في التجهيزات، مو بس حق رمضان. انا اشوفها هي لما يطلعون الشاليه ولا يطلعون البر يعفسون عفاس. يعني ياخذون الجمعيه كلها معاهم وشراشف ومخاد ومدري، يعني مزعجه رحلتهم، بينما الرجال رحلتهم خفيفه، شاي قهوة وامور طيبه ومشي امورك بالضبط. هذا بعد يمكن حتى الغرب عند احسن منا بهالامور هذه. لان زرت بعض الشباب مره في بريطانيا، بلى كويتيين يدرسون هناك، يقصر فيهم يقولون لنا انت صعبه طلعتكم، احنا طلعتنا وايد اخاف. اي قال شلون؟ قالت ما تطلعوا الا تاكلون، لازم معكم شاي قهوه، حب بسكوت، صمون، لازم اكل معك، لازم اكل. احنا نطلع نقعد ساعه ساعتين ثلاث ساعات ما ناكل شيء، ما عندنا مشكله. بس احنا الضيافه والشاي هذا شيء يعني مهم، لكن ايضا ما نبالغ. صح، عرفت؟ فلذلك أنا أتصور يعني التجهيزات لرمضان غمض أمر غير طبيعي وغير مقبول بهذه الطريقة اللي قاعد نشوفها، كأن البيت ما في شيء، كان مع أن الأصل رمضان يعني المفروض يقل الأكل. بارك الله فيك شيخ. يعني شوف عائشة من المؤمنين رضي الله عنها تقول ماذا؟ تقول كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. طول الهلال يعني شهرين متتابعين ما يطبخون شيخ، ما يطبخون. فقال لها عروة والدختها قال فماذا كان طعامكم؟ إيه شو كانت؟ قالت الأسودان التمر والماء فقط، وهذا يشمل رمضان وغير رمضان، عرفت؟ فلذلك الأصل لا نبالغ، أكل ما في أكل أحد. بس ليش رمضان غير؟ والمشكلة تأتي وين؟ المشكلة بعدين فائض، وين ودي الأكل؟ شكرا. ما يصير خاصة بعض الأكل أحيانا اللي لا خلنا نقول فترة صلاحية تنتهي، ممكن تنتهي صلاحيته وما أكل، صار لبن حليب لحم شيء كذي، يعني الأشياء اللي تنتهي صلاحيتها. أما هذه مشكلة شيخنا بعد لا، ولو يقتصر الأمر يعني في بيوت، وأعرف ماسكة هذه العادات الأولية اللي فطورك هو سحورك، ما تبقى من فطورك ممكن يتسحر. لو كان هذا الأمر نقول بعد يلا الخير والبركة بعد هذا. طيب في ناس لا تبالغ على مائدة الفطور، تبالغ على مائدة السحور. لكن أنا ما زلت معك شيخنا يعني الحين زحمة الشوارع تتساءل الناس وين رايحة، تقول لك اللي رايح الجمعيات تشيل، اللي راح تشتري استكانات مطارات. صحيح هالأمور هذه كلها كل يعني في كثير منها مظهرية إيه مظهرية. يمكن يزورونا لازم يشوفوا متعطر جدا، صح أرسلان صح. لازم من الحين اتفق على المطاعم أو حلويات وهذا يقول لنا حلو معجنات يعني مناسب حق يوم معين أو شيء زوارة أو شيء. فبشكل عام المبالغة في كل شيء ما هي طيبة، متفق والله. الاعتدالتين والله يا شيخ صح. شيخنا ما أدري هو من باب التطفل وأنا آسف، لكن شلون يقضي شيخنا رمضان؟ شلون رمضانه؟ على حالك. شوف انت شلون تقضي رمضان ترى مثلك. لكن الحمد لله عايشين بهالبلد وامورنا طبيعيه جدا، يعني الصبح اكون في العمل زين، انا الحين ما تقعدت الله يجزاك العافيه، اكون في العمل ارجع البيت اريح شوي اذا كان في مجال، اصلي فرضي مثلا العصر مثلا، اقعد يا الاهل شويه، او اذا عندي درس ادرس، او اذا عندي قرايه اقرا. طبعا برمضان وغير رمضان يعني مثلا عندي طلعه عندي حياه طبيعيه، يعني رمضان لن يغير شيئا، لكن إيه؟ في رمضان الإنسان يزداد من الطاعة أكثر، زين يقترب من الله أكثر، لأن رمضان شهر عبادة، زين هو الله يعبد في كل شهر سبحانه وتعالى، يعبد في رمضان وفي شعبان وفي شوال وفي رجب وكل الأشهر يعبد الله تبارك وتعالى، لكن كان في رمضان عبادة أكثر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كمثال حتى في رمضان قال إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله في النفقة في الصدقة عفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فرمضان له تميز. لكن كان قيام الليل كمثال بلى، الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان كان يقوم الليل صح. يعني حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي ما كان في رمضان، والركعة الواحدة خمسة أجزاء، ركعة واحدة خمسة أجزاء. ولذلك أم المؤمنين عائشة ما تقول كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، في رمضان وغير رمضان. لكن رمضان خاصة في العشر الأواخر كان يزيد يحيي ليلة صح، يعني أبد الليل كله يحيي تقريبا، اللهم صل وسلم عليه، ما ينام إلا القليل إن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يحيي أكثر ليل. في رمضان صدقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر، وكان يتصدق في غير رمضان أكيد أين، لكن في رمضان أكثر. السلف رحمه الله تبارك وتعالى والصحابة والتابعين واتباع التابعين أئمة المسلمين اللي نتبعهم ونحبهم وكذا، كان في رمضان بعضهم يوقف دروسه، يوقف يفرغ لقراءة القرآن، يتفرغ للعبادة اللي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، يقلل خلنا نقول غشيانه للناس وعلاقاته مع الناس، يقللها، يتفرغ حق نفسه، يعني يهذب نفسه، يقترب من الله أكثر. شيخنا هو مو الأصل في الموضوع أن احنا على مدار السنة لابد أن يعني نتحلى بمثل هذا السلوك وهذا الخلق. لا لكن رمضان له ميزة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران ونادى مناد يا باغي الخير أقنب يا باغي الشهر أقصر زين ولله عتقاء في رمضان وذلك في كل ليلة. لا مختلف شو سبحان إيه رمضان مختلف قطعا ولذلك إذا كان مختلفا إذا لابد نستثمر هذا الوقت يعني الحسنات تضاعف في دائما لكن في رمضان تضاعف أكثر كأنها مكافأة من رب العباد والنفوس تصفى الشياطين مصفدة عاد مشكلتها شياطين الإنس هذا إيش رب بطل حاول تنحاش عنه شوية شيخنا دائما نسمع كلمة يعني وأنا واحد منهم أقول ما شاء الله رمضان الأسبوع الجاي تبارك الرحمن عجلة الحياة سرعة الأيام والسنين اللي قاعد نقول تركت لها دلالات دكتور هذا من علامات الساعة سبحان من علامات الساعة تقارب الزمان أن يكون السنة كشهر والشهر كجمعة ثم يعني أسبوع والجمعة كيوم هذه من علامات الساعة لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين يعني أنا قريب من الساعة لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر يعني انشقاق القمر اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قرب الساعة الساعة قريبة لكن متى علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لكن تقارب الزمانها من علامات الساعة قط هذه دلالة من دلالاتها أو علامة من علامات يعني الساعة يعني بالنسبة لي أنا وأنت يعني يمكن خلي الصغار شوية شو لي أنا هل عقل الحين الغزو صار 34 سنة الله يرحم والديك والله العظيم يعني ما تكاد تصدق صدقت 34 سنة الحين من صار الغزو مشاهد ومناظر تشعر فيها وكأنها أول أمس والله العظيم شيء غير طبيعي يعني فعلا سرعة رتم الحياة غير طبيعي جدا لكن العاقل هو الذي يستعد لما بعد هذا يعني هذا قاعد يعطيك إشارات أنه ترى قربت أيه؟ سامحني يعني لا تزعل شوف أنا أزعل ده مو أزعل يعني أستغرب اللي يقولون عيد ميلاد زين يعني عيد ميلاده عمره 60 سنة صح يفرح بعيد ميلاده لا لا أنت قاعد تودع صح المفروض يضيق خلقك لازم كل سنة بنفس الوقت هذا ينعزوني إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 لا إله وقليل من يجوز ذلك في أيضا من يموت قبل ذلك صحيح قبل 60 في من يتجاوز هذا ومنهم من يتجاوز 70 لكن حتى يتجاوز 70 معظم تجاوز 70 85 كذا يلا العافية رجع حفاظة يلا العافية ينسى كيلوني قوموني ويكره الدنيا بالطريقة اللي عايشها فيها فلذلك الإنسان أتصور دائما يقول وصل عمره عيد ميلاده 65 قلت هذا المفروض يحذر قاعد يقرب صح الحين شو الحين لما نقول العشر الأواخر من رمضان الله يرحم والديك الأواخر مضى رمضان بعدين نقول ما نقول مضى من رمضان 10 أيام 20 يوم بعدين نقول بقى من رمضان بقى إيه 7 أيام 6 أيام بدأ يودع لذلك بالنسبة لنا حياتنا حنا الحين قاعد نودع الحين 62 الله يطول عمرك بالهجرة 64 ما شاء الله بالميلاد 62 الحين معناته أنا قاعد أودع لازم أرتب أموري أستعد مو قاعد أحتفل الله يعيد الله يعيد والله المستعان شيخ كل ما ينا رمضان وتسمح لي أنا أتقمص شخصية من يعني يتنبأ أو مش نقول يتنبأ يعني يأخذ هذا الوجهة ويقول لك أنا إيه مقتنع فيها لكن إن شاء الله أنا ماني مقتنع فيها يقول لك ليش عندنا إحنا في هذه ديرة الخير في ناس من أديان أخرى يا شيخ ليش نحرمهم من حزة غداهم حزة عشاهم ريوقهم خلي المطعم مبطل خلي يقعد يأكل وأنت يا مسلم الأصل في الموضوع في هذا الشهر صبر معقولة الحين أنا من أشوف شخص قاعد يتغدى ولا يتريق بياخذ صيامي وبيوعني شرد عليه يا شيخ يعني شوف أول شيء شوف أصعب الصيام على اللي عايش مع ناس فاطرين أصعب الصيام أصعب الصيام وإذاك حتى اللي ما يصومون وايد يستانس يوم عاشورة يوم عرفة بلد. يوم كسرت من شوال كل الناس صايمة فيصير الصيام سهل عليه رمضان صيام سهل عليه لكن تعالك صوم بالأيام العادية يقولك أنت قاعد تعذبني ما أقدر أصوم أنا أعرف واحد بمستعد أصلي الليل كله تصدق أنت تقول يصوم لا تقول يصوم سبحان الله يكون صعب علي الصيام أحب الأكل فالإنسان اللي عايش في مجتمعنا لازم يحترم مشاعر قدر مشاعرنا ما تقدر تاكل قدامي وانا صايم، احترم مشاعري زين. فلذلك احنا ما نقول لا تاكل، تاكل واشرب وعيش حياتك طبيعي في بيتك، لا تظهر هذه الامور امامي. انا ما امنع من الاكل ولا امنع من الشرب ولا امنع من انه يتعشى ويتغدى كيفه زين، انا ما اجبر على الصيام ظل ولا دخل في دين الله تبارك وتعالى، لكن ايضا اقول له هذه مشاعر عامه. يعني تصور انت الحين يعني قبل فتره قريبه جدا الله يرحمه الامير نواف الله يرحمه لما توفي ما منعت الاغاني صحيح، واحد يطلع يقول كيف انا بغني ليش تمنعني، انا عندي عرس بسوي عرس، منع احترام المشاعر، احترام مشاعر الناس صحيح، الناس كلها زعلان تقعد تغني وترقص بارك الله فيك ما يصير زين، ولا حد زعل بل ايد اي ولا حد زعل من هذه، وحق زين ان الناس كلها زعلانه لا قاعد تسوي لي رقص وفرح، حتى قال لي طول الرادو مسجل كذا اغاني وهذا كذي وخالف في هالايام هذه، ليش؟ لانه لازم تراعي مشاعر الناس، كذلك لازم تراعي مشاعر الناس. شوف رقت هذه عن هذه. فالاجراء اللي يسال او يقول ليش ما تخليهم على راحتهم، اجاب الشيخ هي قصه احترام مشاعر الاخرين بس، وخلق على راحته بيته، ترىك تعش كيفك بيته اكيد. الاصل في الصيام شيخنا من صلى وصام خلاص كتب له الاجر، ولا هناك في اعمال اخرى علي اني اقوم فيها عشان اقول اتممت صيامي؟ وهذا الحكي حكينا ان هذا الشهر الاجور فيه تضاعف، الله تبارك وتعالى يقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، لما يقول انه لي وينسبه الى نفسه الكريمه سبحانه وتعالى، تصور لما واحد يقول لك يبي كافئك وكيل وزاره، غير لما يكافئك الوزير، غير لما يكافئك الامير صحيح زين، تفرق معك زين. ولذلك حتى في بعض يسمونها بروتوكولات عندهم انه ما يصير تعطي اكثر من عطيه الامير، برافو عليك عدل، ليش؟ ان مكافاته دائما تكون هي الاعلى الاعلى. فما بالك لما الله سبحانه وتعالى وتعالى عن المثل جل وعلا لما يقول الصوم لي انا اجزي به، وما يقول لك كم بيعطيك من الحسنات، مثل الايه يضاعف له اضعاف كثيره، بس خلاها لك مفتوحه كذي كثيره لك انت تتصور، ومن اللي بيعطي كثيره؟ الكريم الجواد سبحانه وتعالى. فنفسك تهف تنتبه الكثيرة، تبه الأجر الذي قال الله إنه لي وأنا أجزي به. إذا أعمال شهر رمضان سواء قراءة قرآن صوم صدقة ذكر دعاء أعمال صالحة بشكل عام، إحسان إلى الناس، حسن معاملة فقير يتيم كذا، أجورها أكثر من أجور الأيام العادية تضاعف. شوف في مضاعفة زمان، في مضاعفة مكان، في مضاعفة شخص، حلو زين. مضاعفة الزمان رمضان عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، الأجر يضاعف لأن أيام مباركة زين. عندك أزمنة مباركة رمضان زين، زمن مبارك، العشر الأواخر ليلة القدر خير من ألف شهر عن 83 سنة تضاعف فيها الأجر، تصور زين. لذلك الأشخاص يعني سأل النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت من كنا لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. ليش؟ أنت غير، أنت زوجة الرسول، أنت تمثلين النبوة، أنت زوجة النبي، لازم تكونين غير. إذا غلطتي نحاسبك زيادة، وإذا أصلحتي نعطيك زيادة. فيصير أحيانا الاختلاف في الأشخاص، في الشخص، في الزمن، في المكان، هذا لابد يراعي. شيخ قبل أروح للتقرير اللي يلخص لنا أيضا القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل، في ذات الأمر البعض والعياذ بالله ما يصلي لكن يصوم، يؤجر على صيامه، هذه فيها تفصيل طويل، لكن باختصار باختصار أول شيء كون يصوم، إما يصوم تقربا لله وإما يصوم للناس كلها صايمة. أحيانا تشوف الخدم أحيانا يصومون ما يأكلون صح، لأن الناس كلها صايمة، هم مسلمين صح، مسلمات صايمة، كلها صايمة حالي حال، فمعهم معهم صح. المرأة في حيضها ما تاكل صح صايمه، بس ما تنوي الصوم طبعا، ما يجوز تنوي الصوم زين، لو على الاقل تشرب لها شويه او على الاقل تعتقد انها مو صايمه صحيح زين. فالناس كلها صايمه في الامر طبيعي جدا عادي زين. فهذا اللي صايم اذا كان صايم مع الخير يا شجره عرفت، هذا ما له اجر صح صومه، الاعمال بالنيات زين. اما اذا كان لا يصوم تقربا الى الله لكنه مقصر في الصلاه، في تفصيل ليش ما يصلي، لازم نساله يا فلان ليش ما تصلي، إذا قال والعياذ بالله قال ما له داعي ما في صلاة تعب ما له خلق هذا كافر كافر كافر وذاك الصيام ما ينتفع فيه صحيح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لئن أشركت ليحبطن عملك ما ينفع الصيام أما إذا قال والله ودي أصلي وإن شاء الله الشهر هذا بداية خير وادعوا لي زين ومرات يصلي لي معاه يصلي فارض يصلي كذا مع الناس قام صلى معاهم زين هذا متكاسل عن الصلاة هذا أهل العلم في على قولين هناك من أهل العلم يسوي نفس الأول قالك ما تصلي كافر عرفت وأكثر أهل العلم إنه مو كافر لكنه مرتكب لكبيرة عظيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر وقال بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة فقضية عظيمة جدا ترك الصلاة فلذلك يعني الذي أميل إليه والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ليس بكافر ويقبل صومه يقبل يقبل صومه لكن ينصح ينصح لا بد ينصح صل يا فلان صل يا فلان صل ويدعى له يا رب نسأل الثبات إن شاء الله للجميع قبل الله حيث الله التقرير ذكرنا الشيخ الله يجزي خير يوم طرى صلاة الجمعة الحين أغلب الناس عسى ربي حافظ الدكتور لا صارت يوم صار يوم الجمعة يلزون بالمسجات جمعة مباركة صورة شلال على صورة صورة كوخ على بردة تجوز ولا بين بينك لها قاعدة أخرى يعني تقول اليوم الجمعة بشكل عام يوم مبارك قطع هو أفضل الأيام نتفق يوم الجمعة لكن يعني هل مطلوب من يسمى يبارك يسمى عيد المسلمين الصغير صحيح حرفون يوم الجمعة يوم عيد يعتبر فمن هذا الباب لكن إن كل جمعة يوم مبارك يوم مبارك أتدخل في الخرابيط والبدع الله المستعان أترك أحسن بطلاب بعد عنه أبشر ثلاثة أرسل لا للصورة الشلال والوردة أبد غلط نوقفها بس استقبال بدون رسالة عسى ربي يطول لي عمرك مستمرين بهذا الحوار الممتع والشيق مع الشيخ الدكتور عثمان الخميس وأجواء هذا الشهر الفضيل عسى ربي إن شاء الله يتقبل منه صيامه وقيامه وطاعته يا رب العالمين تقرير يلخص لنا أيضا علاقتنا مع هذا الكتاب القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل مستمرين معاكم مع الشيخ الدكتور عثمان الخميس وما بيحرمكم من أي نصيحة ينصح لي إلا أنصح لكم أنا قاعد أسولف مع المخرج وقال أعطيه إشارة إنه أوكي فقال استبدل كلمة الأوكي قدر المستطاع بكلمة إن شاء الله الله يجزيك خير على مثل هذه النصائح وأنا أحب أيضا حتى اللي الكلام الطيب أنصح حتى المشاهد الكريم الله يجزيك الخير يا الشيخ بوريم ما ينقال لك شيء على طول شفاف مع المشاهد هذا على طول عسى ربي يطول لي عمرك القرآن الكريم وختمة القرآن ختمة القرآن حتى على مدار السنة الناس تقوم بهذا الأمر لكن في شهر رمضان تكثر لا بل إن حتى نحث أبنائنا وبناتنا على إتمام ختمة القرآن أجرش كثر قيم هذا الأمر طبعا الأجر عظيم جدا صحيح قراءة القرآن الكريم يعني أول شيء قبل أن ندخل في الأجر ابن عباس رضي الله عنهما يقول من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره يعني أقل شيء تقول لك ختمة في الشهر أقل شيء ختمة بالشهر إيه ولما نقول ختمة بالشهر يعني نص ساعة باليوم وايد إيه يعني بالنسبة لنا كرجال مثلا عندك صلاة الظهر صلاة العصر صلاة الفجر بس روح مبكر بعد ذلك خمس دقائق ولا شيء تقدر تختم صلي ركعتين وتقرأ ربع عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق ختمة بالشهر كل يوم نص ساعة بس وزعها بعد مو لك نص ساعة متصلة وزعها ترى وايد من أوقاتنا قاعد تضيع أنت تتكلم عن 24 ساعة صحيح زين أنا لما قاعد بالديوانية ساعتين زين مو وايد ساعتين لو خليت 10 دقايق أقرأ القرآن من هالساعتين هذه من الديوانية أطلع من الديوانية أروح أقعد بالسيارة وأتمشى شوية أقرأ لي 10 دقايق زين نفس الشيء لما قاعد بالدوام مثلا بالدوام إذا في شغل أدشغلك ما في شغل قاعد أسولف صح وخر عنهم شوي 10 دقائق المسجد لما اروح صلاه العصر مو لازم اروح وقت الاقامه او بعد الاقامه قبلها ب 10 دقائق اقرا كده راح تختم بالشهر ختمه ترى مو صعب زين عود نفسك انه يكون لك في كل شهر ختمه في القران الكريم لو بعد افيدك شغله بوريد اللي هي قضيه شو اسمه عشان تعرف الاشهر الهجريه إيه؟ الحين الناس وايد بيسوا الاشهر الهجريه راد. كل شهر ميلادي ميلادي صحيح. ميلادي ما يعرف تاريخ الهجري ممكن صح. ما يعرف الشهر صح حتى اللي فيه لكن لو خليتك ختمة في كل شهر هجري زين بالمحصلة شو راح يصير معي محصلة معاك إن أنا الحين واصل بجزء العاشر إحنا اليوم 10 تبارك الله من شهر رجب أنا واصل بجزء 15 الحين 15 من رمضان واصل بجزء 20 الحين أنا 20 ربيع أول يعني تحفظ حتى التاريخ الهجري صحيح. من خلال ختمتك للقرآن الكريم. فالمهم الإنسان رمضان فرصة الحين. خلينا نحط لنا ختمة رمضان، والمفروض طبعا أكثر من ختمة رمضان، لكن أقل شيء ختمة عندي في رمضان أختم. طبعا نص ساعة باليوم وايد، لأن نتكلم عن 24 ساعة مو وايد. لما تحط نص ساعة القرآن الكريم، ترى أنا قاعد أقول نص ساعة اللي يقرأ على راحته بالضبط، لأن تقرأ قراءة يعني خلنا نقول حدر يسمونها يعني قراءة سريعة، أو أما بلا ثلث ساعة حتى الأقل من الساعة هذا. إيه ثلث، إيه ثلث ساعة جزء التمام هالجزء هذا جزء بثلث ساعة، يعني كل يوم ثلث ساعة. ولا وبكلامك ما حرفنا من شيء، تبي تروح الديوانية ولا حرفت من شيء، أنت في دوامك انجز عملك إلا ما عندك وقت فاضي. بوريم مو وايد ساعتين بالديوانية، وايد زين مو وايد أقعد زوجتي مثلا ساعتين ثلاث ساعات لو عيالي هم وايد زين، مش نزل حقهم إيه؟ حقهم، لكن حقك انت وينه؟ صح، انت ايضا تحتاج هذا الشيء، تحتاج تقرب من الله سبحانه وتعالى. انت هي مو قضيه اقرا لي روايه ولا كتاب، حق تقرا كلام الله، وفي اوامر ونواهي وادب وايد يعني زين اشياء تستفيدها وانت تقرا كتاب الله تبارك وتعالى. فما المعنى انك السلف رحمه الله تبارك وتعالى من الصحابه والتابعين قبلهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كان جبريل كان يدارس النبي القرآن في رمضان، كل سنة برمضان يأتي يدارسه القرآن. شيخ في بعض يقرأ القرآن يعني العفو ما ندخل في نوايا الناس، لكن من غير تدبير، يعني أنا قرأت عارف الفكرة إن أنا قاعد أقرأ اسمي قريت قضبت المصحف وقاعد أقرأ، بس مو اللي قاعد أتمعن زين قاعد أتدبر. هذا ما يخليك ما تقرأ، هذا يخليك إنك تدبر. أرسل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات، لا شك التدبر هو المقصد الأساسي من القراءة، لكن زين أنا مو قاعد أدبر نقولك تقرأ، لا اقرأ اقرأ اقرأ وتدبر زين، وخل عندك أكثر من ختمة. شو المشكلة؟ ترى مو صعبة، مو صعبة ترى سهلة. يعني أنا اعتكفت سنة من السنين ختمت بيوم واحد، يعني الختمة عشر ساعات زين، مو صعبة إنك تختم. يعني أنا عندي مرة مو ريال مرة زين من أقاربي الله يحفظها زين برمضان كل يوم ختمة، تبارك الرحمن كل يوم ختمة الله. تبارك الرحمن، وبالعشر الأواخر ختمة ونص، تبارك الرحمن لا إله الله يفرق متفرغة تبارك الرحمن مستأذنة من زوجها وعيالها كبار عرفان قبل تقعد ختمة كاملة كل يوم ختمة عندها زين، تبارك الرحمن. يعني أنا ما أبي كل يوم ختمة. صح، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر بلغني أنك تقرأ القرآن في كل ليلة، قال نعم، قال فلا تفعل، قرأه في شهر، شهر كافي اللي قلنا جزء صح في اليوم، قال قرأه في شهر، قال أستطيع أفضل ذلك زين، قال قرأه في كل شهر مرتين لكن 15 يوم ختمة، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال قرأه في كل سبعة أيام مرة، يعني سبعة أيام وختمة يعني أربع ختمات بالشهر زين، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال قرأه في ثلاث ولن تفقه، ولن تفقه لن تفقه ما يعني لا تسويها، يعني لا تسويها إيه؟ في ثلاث أقل شيء سبعة أيام، اقرب سبعة أيام حنا الحين ما نسأل في شهر أخذ راحتك وصل إلى شهر وشهر تكون من تعود. ترى على فكرة إذا تعود الإنسان على هذا بعدين يوصل لمرحلة تسمونها مرحلة المتعة. سلام، الحين هو يبي، مو قضية يلزم نفسه، الحين نفسه خلاص اعتادت، قد أفلح من زكاها، قد زكت النفس زين، الحين هي تبي هو يبي القرآن، ما يبي قاعدة الناس. ليه متى قاعد يقرأ الرابع؟ ليه متى ساعتين قاعدين مع بعض ولاحق عليهم؟ الحين أنا أتحرش بالحريم وايد، كل واحد زوارة الحريم الحين أبلا زوارة الحريم يزورون من الصبح، قبل حنا يوم حنا صغار الساعة 7 تبدأ الزوارة، حنا الحين الظهر ولا العصر ولا بالليل، لكن الزوارة ما تأخذ أقل من 4-5 ساعات. 4-5 ساعات وايد زين، أنا خلال 4-5 ساعات هذه زين أنا أشوف لي وقت كذي حتى بروح أصلي المغرب مثلا وصلي العشاء، يعني بروحك افتح المصحف تشرب ساعة في باص قصار مشاركة ما في باص، إذا كانوا يتعاونون إيه الخير ما في باص، بس مو هذه تقرأ أول ربع هاي تقرأ ثاني ربع ما قريتيك صح إيه، لكن هذه تقرأ ربعها تقرأ نفس الربع نفس كي ممكن يكون التنسيق أو كل واحد تقرأ بروحه يعني أي يعني فضل الدعاء أو الدعاء بعد الختمة شيخ ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل شيء الدعاء بعد ختمة القرآن لا ما ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يدعو بعد الختمة لكن الختمة عمل طيب صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا أنهى مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعجدك لا إله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر فيدعو الله تبارك وتعالى ما في باش زين لكن دعاء معين مخصص مثل اللي موجود بظهر المصحف صحيح ما ثبت شيء لم يثبت شيء في هذا لم يثبت لكن بيدعو يدعو الإنسان الدعاء في كل وقت صحيح نرجع شيخنا في ما يخص الشهر الفضيل أيضا مستمرين في هذا الأمر يقول لك أحد أعظم القيم اللي فيه الصبر ودائما نزرع في أبنائنا نقول لك هني تعرف قيمة الفقير والمحتاج واللي ما عنده ما تملك صح. نفس السؤال ممكن يسأل لي هذا الطفل يسألني يقول لي يبا يعني بس في الشهر أنا بحس بالفقير إذا أنا خلاص طول الشهر أو طول السنة عاصف عشان أحس بالفقرة صحيح كلامك يعني وكلامه يعني هو يقول لك إيش يقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء صحيح لا يراه إلا المرضى متى الإنسان يحس بالمرضى لما يصير مريض ليه لما يصير مريض ويتعب وهذا يحس بالمرضى لما يوع يحس باليعاني صحيح لما يستقر يحس بالفقارة وهكذا يعني شوف إحنا الحين متى حسينا بألم لما انغزينا صح لين حسينا بألم التشرد أو عدم الأمان أو الخوف أو ثم نرجع للأمان حسين نعمة الأمان صحيح زين فلذلك يعني الصبر زين يعطينا دافع أن نشوف غيرنا زين أنا شوف أنا شوف كنت جوعان لمدة خلينا نقول فترة زمنية معينة 7 ساعات 8 ساعات كذا هذا طول اليوم جوعان طول الأسبوع جوعان طول السنة جوعان زين فرقت فلذلك أنا لازم هذا يخلي عندك مشاعر الإحساس بهذا المسكين أو الفقير أو كذا اللي دائم يعان لذلك ولدك لما يقول ليش بس رمضان أنا أيوع فأحس بيوع لكن لو كان في غير رمضان أنا ما أيوع فما أحس برحاس صح لكن إذا غرس الأب والأم في نفس هذا الطفل دائما يتكلمون في هذا الموضوع دائما الفقراء تساعدهم كذا كذا كذا يصير عند رمضان وغير رمضان سواء قطعا الشيخ يعني على طار انها تقول انت اي شيء ينقال ينقال على طول على الهواء هذا عندي احد الاصدقاء عسى ربي يسعده بشوش وطيب ومقبله مع الناس زين ويشتغل باحد الجهات الحكوميه اللي استقبل فيها المراجعين ودائم الاستقبال ما شاء الله شيخنا من سر رمضان يعقد النونه ويبوز وجه الناس يا ابو فلان عسى ما شر علامك يقول لي عشان اثبت ان انا مجهد في الصيام فهل جاء في السيرة أن لازم أنا أظهر يعني أني أنا مجهد في الصيام أني أنا تعبان أو دلالة على أني صايم أني أنا أبوز بوجه الناس أنا ما أدري بس غريب صاحبك عادة الناس بالعكس صادق عرفت يعني الإنسان اللي مثل ما تفضلت يعني صدق رحب وبشوف بساعد الناس وهذا غريب يعني المفروض برمضان يصير أحسن بالضبط أنا مستغرب يعني من وضعه لكن على كل حال هذا لازم يجهد نفسه عرفان انه يعود نفسه رمضان وغير رمضان بل برمضان يكون الامر اكثر مراعاه بالعكس حتى اللي جايك اذا ما سرع الهوشه شكرا صدق هوشه قريبه اي بالضبط انت منرفز وهم منرفز ومتعاقد النونه وعاقد النونه خلاص جت الهوشه شيخنا منوسع الدائره خلنا من صاحبنا ونوسع اغلب الناس اغلبهم بشوفهم يعني معصبين متنرفزين مو معقوله يعني هذا يمكن شوف يمكن يشربون سجاير يمكن ربع تتن نرفز يبي سجارة مثلا ولا في شيء فحاس انه في شيء فاقده زين لانه هو نوع ادمان السجاير فكونه مو قاعد يدخن وهذا هذا يعطيه شيء من نرفزه يمكن حتى من الناحيه النفسيه يعني لكن لازم يجاهد نفسه لازم يعود نفسه انه لازم انا ما يعني الاشياء اللي داخلي انا ما تظهر على الناس صحيح. مو لازم الناس يعرفون أني أنا متضايق ليش يعرفون أني أنا متضايق بس استقبل بالبشر وهذا ولا يدرون عني شنو فيني حتى لو عندي مشكلة عائلية حتى لو عندي مشكلة مالية حتى لو عندي مشكلة في العمل ما ليش الناس يعرفون أني عندي مشكلة ليش اللي يشوفني يزين عندي مشكلة وذاك الله تبارك وتعالى قال لا يسأل الناس إلحافا زين تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا ما يسألون الناس إلحاف زين وتعرفهم بسيماهم وليش سيماهم الصلاح والتقوى كذا. فلذلك الإنسان يعني يجب أن لا يعرفه الناس بما فيه من الحاجة والنقص وهذا, ولا يعرفه ناحية الضيق والعصبية وكذا, بس عادي طبيعي. شيخنا أحد الأخوات يوم عرفت أن اليوم عندنا ضيوف قال تسأل الشيخ أنا مديونة بمبلغ مادي مو حق شركات مثلا الأقساط المعلوم أقساطها أو مؤرخة وتواريخ معينة للسداد, لا لأحد صديقاتها, وقالت لها صديقتها انحل علينا الشهر الفضيل وما رديت الدين من كم حلله, فتقولك أخاف ما يقبل ربي صيامي, وبنت الناس الأخرى قالت لي من كم حلله وأنا ماني قادر أرد الدين. أول شيء الدين شرعا وقانونا, شرعا وقانونا وقانونا, عرفون الإنسان ما يعاقب عليه, لا يعاقب, لا يعاقب عليه خاصة إذا كان قرض, يعني ما أخذ قرض وأنت عطيته باختيارك. صحيح. والله تبارك وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, هذا الشرع. لذلك لو راح يطالب عند القاضي, القاضي أول شيء يقول حق الدائن يقول له أصبر عليه, أصبر عليه, أصبر عليه, أصبر عليك. بل المسألة قد تتجاوز هذا, يعني في اثنين تقاضوا بس بالحكي بينهم, يعني بلى هذا يقول له عطني فلوس, هذا يقول له ما عندي خرسان بعدين وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم فأخرج رأسه من الكوة اللي هي دريشة, زين أشار إلى أبي فقال يطيح النص, زين قال سمع وطاع, فقال أسقطت عنك النص. قال نفس الثاني ادفع الحين, ادفع ادفع الحين. يعني يجب أن يكون يعني سمح إذا باع, سمح إذا اشترى, سمح إذا اقتضى, زين ماشي أنا أبي فلوسي منك, زين ما عندك, لازم أصبر شرعا, لازم أصبر قانونا, لازم أصبر. كلمة ما نمحللك أو ما نمحللك, خلي يقول, خلي يقول ما له شغل. الله سبحانه وتعالى يقول ما نمحللك أبي فلوسي, وحقه صح, صح حقه ما حللك أبي فلوسي, حتى لو مت ترى باخذها من دين من عيالك من ورثك, كونها ما تحللها حقها, إنها ما تحللها تبي فلوسها, لكن ما ترتب عليها شيء ما نمحللك, مو معناها ما نمحللك يعني إن صيامك باطل, ما له شغل, ما له شغل, ما له شغل, ما نمحللتك يعني إن الدين عليك, عليك هذا معنى. يوفى يوفى. استأذنك واستأذن المشاهد الكريم, عندنا هذه المداخلة المسجلة اللي راح نستمتع من خلالها أيضا في ذات الحديث مع الدكتور مقدم الجاسر عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة ودراسات الإسلام. نشوف هذه المداخلة مع الدكتور مطلق ونعيد حوارنا واستمتعنا مع الدكتور شيخ مع الخامس. شكرا للدكتور مطلق, وموضوع وايد مهم أيضا صلة الأرحام, وبحاور شيخنا الدكتور أثمان الخميس في هذا الجانب. لكن صلاة الجام دكتور, زملاء أيضا يبلغون يقول لك أن في البعض يصلونها عقب صلاة العشاء, بعض الآخر يطالب بتأخيرها ما بين بعد صلاة العشاء وتأخيرها, أنت وين تشوف الأسلم؟ الأسلم سوي اللي ريحك, سوي اللي ريحك. أي نعم, يعني هي صلاة القيام تبدأ من صلاة العشاء, من قيام صلاة العشاء إلى أذان الفجر, هذا كله يسمى قيام الليل, يسمى قيام الليل. التهجد هو اللي يكون بعد نوم, يعني تنام بعدين تقوم مثلا ثنتين بالليل ثلاث بالليل, فهذا يسمى تهجد. القيام أي صلاة بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله يسمى قيام الليل. تبي تقوم أول الليل, أوسط الليل, آخر الليل, أول ساعة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم في آخر الليل أو يوتر في آخر الليل, وبكر كان يوتر في أول الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أخذت بالعزم, وقال لعمر أخذت بالحزم, يعني أنت أخذت احتياطك خفت أنك ما تقوم بفوزك الوتر, وأنت أخذت بالعزيمة أن لا بقوم عشان صلي الوتر. لا شك كل ما تأخرت صلاة كل ما كان أفضل, يسمونه السحر, وبالأسحار هم يستغفرون, زين كانوا قليلا من الليل ما يجعوا بالأسحار هم. السحر هو الثلث الأخير من الليل, يعني الليل الحين تقسم من أذان المغرب بلى لا أذان الفجر, زين الحين كم يأذن المغرب قريب الست, زين من أذان المغرب إلى أذان الفجر اللي هو تقريبا قريب الخمس, هذه الفترة هذه قسمها على ثلاثة, زين يطلع لك الثلث الأول الثلث الآخر الثلث, يطلع لك نص الليل قسمها على اثنين, يطلع لك نص الليل يطلع لك آخر الليل. ثلث الليل الآخر هو أفضل وقت, للصلاة، هذا أفضل وقت. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل، وأوتر في منتصف الليل، وأوتر في آخر الليل، ثم كان أوتره آخر الليل، اللهم صل وسلم. فآخر الليل أفضل، لكن يجوز أول الليل، كله جائز، لا في ساعة إن شاء الله. التراويح، صلاة التراويح نشوف أكثر الإقبال من الشباب أو الناس في يوم 27 أو ليلة 27. طبيعي، هذا طبيعي، هذا طبيعي شيء طبيعي جدا، لأن يبون ليلة القدر. صحيح. وليلة القدر هي في العشر الأواخر، زين، وليلة القدر في الأيام الفردية، الليالي الفردية 21 23 25 27. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التمسوه في 27، في أكثر ما تيجي 27، عشان تدي الناس يعرفون عنه. لكن أنت كمسلم أول شيء قيام الليل، أول شيء مو خاص برمضان، لا، رمضان وغير رمضان. صحيح، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه مو خاص أيضا بالعشر الأواخر، في كل رمضان، زين، وايضا مو بس الليالي الفرديه، في كل العشر الاواخر، وليست في 27 في كل الليالي الفرديه. فانت ليش تضيق على نفسك؟ افرض انت قمت 27 وليت القدر كان ليت 21، ليت 23، ليت 25، ليت 29. صح. فانت يعني تحرص دائما انه مو يقينيه هي، ومو المشكله شنو؟ انه ما تنعرف الا من باكر. صح. متى تعرف انك كانت ليت القدر؟ من بعد تعرف، فأنت تحرص، يصير تحسف بالضبط، يطق اصبع ان ادركها. فهو بين الامرين، فانت من باب الحرص قوم العشر كلها، واذا تبي بعد اكثر قوم رمضان كله، واذا تبي اكثر قوم السنه كلها. تبارك الرحمن. نعم، هذا شيخنا على بعد خمس دقائق، وبحاول استثمر هالخمس دقائق، وانا ان شاء الله مستمتع بوجودك. من طيبك. البعض يسال يقول لك زوجي ما يصوم، وانا انسان اصوم، لكن يجبرني على أني أطبخ له غداء أو ريوق وشيء من هذا القبيل، هل آثم إذا أنا طبخته ونشفت له؟ إذا كان مريضا، زين، إيه؟ والطبيب مانع من الصوم، فلا تأثم في هذا. أما إذا كان بطران وما يصوم لأنه ما يحب الصوم، هذا ما يجوز، ولا تعاون على الإثم والعدوان، ما تطبخ له، أطلب من برا كيفك، ما أطبخ لك ولا قدم لك أصلا الأكل، ما يجوز. ما طبختي لي رديتك بيت اهلك ووردتك وياك، قول خلي تقول ابركها ساعه ويرزقني الله خيرا منك، وانت ما انت كف واحد يعيش معك، خلاص تي صريحه معاه، حل بلاط. اي اي اذا تي يوصل المرحله هذه، هذا الرد، الله فراقك عيد، هذا الرد، لان العيد بعد المباراه. صدقت. صله الرحم والزعل اللي قاعد يصير، ومو اعتقد بل اكاد اجزم ان هذا الشهر الفضيل خير وقت للصلح ما بين الكل، سواء أشقاء، أصدقاء، أزواج، أهل. نصيحتك شيخنا للمتفارقين اللي ما بينهم تواصل. والإشكالية عند كثير من الناس، خاصة أتكلم عن الناس صالحين، الناس المتدينين، الناس اللي يخافون الله، الناس اللي يحرصون على أقاربهم وكذا، مشكلة الناس أن صلة الرحم عنده هي المكافأة، وهذا غير صحيح. المكافأة بعض الناس يقول لا فلانة دائم تينا لازم نروح لها، فلان ما يقصر بأي مناسبة يحضر لازم أروح له، هذه مو صلة رحم، هذه مكافأة، هذا ما هي صلة رحم، مو صلة رحم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. من اسمها وصل يعني شيء مقطوع، صلة الرحم لشيء مقطوع، أنت ما تصل شيء موصول، صدق، تصل شيء مقطوع. فهنيتي صلة الرحم، إنه قاطعني أنا أروح له، هو ما ييني أنا إيه، هو ما يتصل أنا أتصل، هو ما يعطيني أنا أعطيه، هذه صلة الرحم، صلة الرحم مقطوعة. أما هو الله دائما ييني أنا دائما أروح له، هذا مكافأة. صحيح. رأس برأس، تعطيني أعطيك، تييني أيك، زين، هذه مو صلة رحم، هذه مكافأة. صلة الرحم لازم نوصل شيء مقطوع، إذا قطع من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو. زين، ولذلك واحد يحق الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. ثم يقول له شو أسوي فيهم؟ إيش قال للرسول اللهم صل وسلم عليه؟ قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني قاعد قط بعيونهم الرماد الحار. صح. زين، وهذا الشاهد، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك سبحان الله من ما يبي هذه سبحان الله. فلذلك أصلهم يقطعوني هذا صلة الرحم اللي قطعك تروح له زين حتى لو كان بعضهم يقول لا يغلط علي خاصة إذا كان عمة أو خالة يعني بيت أو أخو العود أو كذا زين يقول أروح يغلط علي ما يستقبلني عدل كل واحد تحمل أحلم عنهم ويجهلون علي أحسن ويسيئون أصل ويقطعون تحمل هو ما ولا مرة يعني مو لازم أنت روح له أنت بالأجر منه ولا من الله بس في من الله روح له حتى لو أساء لك حتى مع السلامة خلاص بدت الإساءة مع صاحبة تسلم عليك مع السلامة خلاص لازم تخلع نفس الواحد أنه يطوعها إيه مو نفسي اللي تقودني أنا أقودها عافية عليك إيه تقول لي ما أبي لا مو بكيفك صح أنا ألزمت نفسك الطفل أنت تركه شد على حب الرضاع وإن تفطمه تنفطم زين الحين الطفل إذا ما تفطمه يظل على طول مصاصة ومنية وكلمته 4-5 منية مصاصة ومنية لازم أحط له حلتيته لازم أحط له فلفل لازم أحط له كركم أحط له شيء يكرهه إذا ما أعطيته اللي كرهه النفس كذلك لا تعطيها اللي تبي هاتش هنات الشبين مو صحيح وإنما أعطيها ما يصلحها قد أفلح أفلح من زكاة قد خاب من دساء حنا لابد نعالج نفوسنا الحديث مو بس معك ممتع وشيق الحديث معك ثري ربي يثريك بالخير والعافية والطاعة يا رب العالمين وطيبك أنت اللي كافأتنا اليوم بوجودك الله يكرمك وصلتنا إن شاء الله متواصلة ومتصلة معك دائما يا رب العالمين خير وطاعة رب العالمين يا رب الله يحفظك شكور للشيخ الدكتور عثمان الخميس اللي أسعدنا بحضوره وبحديث الممتع وشيخ دائما الله يكرمك الله يرحمه الله يطول عمرك الله يخليك بارك عليك شهر مجددا الشيخ عينا عليك الله يطول عمرك على الجميع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.